بسم الله الرحمن الرحيم. قاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبل فنادى ولا تحين مناص وعجبوا فجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء مراد ما سمعنا بها ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند يا هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب